أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: يدخل بعض الشعراء في قصائدهم بعضاً من كلمات القرآن بقصد نصح الناس بالذي ينفعهم، فهل هذا الفعل جائز؟ نعم، لا بأس، هذا تضمين، هذا يسمونها التضمين، لا بأس، كلمة كلمتين، لا بأس، نعم.